السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وشفيعنا في محشرنا محمد عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلى الله على حبيب القلوب محمد، صلى الله على حبيب القلوب محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد أحبتي، فاعلموا أن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم معاشر الكرام، معاشر الكريمات، ونفسي المقصرة بتقوى الله جل وعلا. ألا فاتقوا الله تبارك وتعالى في كل أحوالكم، ألا فاتقوا الله جل وعلا في السراء والضراء، في الظاهر والباطن. فمن اتقى الله جل وعلا وقاه، ومن سأل الله أعطاه، ومن توكل على الله كفاه. اللهم إني أسألك يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا من استويت على عرشك استواء يليق بجلالك، ألا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مظلوما إلا أزلت عنه الظلم، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا داعيا لهداك إلا ثبتته، ولا مأسورا من المسلمين إلا فككت أسره، ولا واليا للمسلمين إلا هديته وأصلحته. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا ولأبنائنا وبناتنا ولسائر عباد الله المسلمين. أما بعد أحبتي الكرام، حياكم الله في هذا اللقاء، حياكم الله في بيت من بيوت الله، لله الحمد من قبل ومن بعد. فلا بد أن يحمد الله جل وعلا على نعمه، فمن أعظم نعمه علينا أن من علينا فالتقينا في هذا المكان المبارك، وبعد هذه الفريضة المباركة، وخلف هذا الإمام المبارك. أسأل الله يتقبل منا ومنكم صالح الأقوال والأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، ما أجمل وما أحلى أن نلتقي في بيت من بيوت الله، يوم أن نتذكر قول الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في ملأ خير من هذا الملأ، ثم يقال لهم: قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. أسأل الله ألا يضيع أجري وأجركم أحبتي في الله. إخواني، في هذا اللقاء المبارك، وما كنت أحب والله أن يكون خطابي عن النار، لا لشيء، ولكن ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتكلم إلا وجمع بين الخوف والرجاء. وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة، أنهم يتكلمون عن الرجاء، ويتكلمون عن الوعد والوعيد، ويجمعون بينهما حتى لا يصيب قلوب العباد نفرة من الذكر وخوف عظيم يفرقون به أو بسببه من عذاب الله جل وعلا. لا شك أن الإنذار بعذاب الله مطلب شرعي وأمر لا بد منه، ولكن حديثنا أيها الأحبة ما أحببت أن يكون عن النار ودار الجحيم خصوصا، لا لشيء، ولكن حتى أستطيع أن أتكلم عن ما أخبر الله جل وعلا به وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه، أحببت أن أجمع بين الخوف والرجاء، وأحببت أن أجمع في خطابي بين الجنة والنار. لكن حينما وقفت على العنوان تذكرت لما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ورد عنه في الصحاح أنه إذا أنذر من النار وحذر منها كاد قلبه أن ينخلع من مكانه صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا لما جاء عنه بأبي وأمي أنه قال: رأيت أهل النار أسأل الله يجيرني وإياكم من عذابه. فقال: رأيت أهل النار وإذا بهم نار من تحتهم وهم في مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، والنار من تحتهم فكلما ارتفعت النار صاحوا وبكوا. نسأل الله يجيرنا وإياكم من عذابه. فحينما نتكلم عن دار الجحيم نخاطب قلوبا ربما أعرضت عن مولاها، ونخاطب قلوبا اشتاقت لله جل وعلا، نخاطب نفوسا معرضة بشهواتها، نخاطب نفوسا ربما اغترت بطول العمر وطول الأمد حتى أصبح الواحد منهم ربما من على الله جل وعلا بصالح أعماله. والله جل وعلا هو المستحق للعبادة، شاء من شاء وأبى من أبى. إن الوقوف أحبتي في الله على أمر الوعد والوعيد عند الله جل وعلا هناك لا تظلم نفس بما كسبت أبدا، لأن الله جل وعلا قال عن نفسه: وما ربك بظلام للعبيد. إذن يا غالي أعطني قلبك وضع يدك في يدي، ودعنا نجول في هذه الموعظة ونأخذ نفوسنا ونتذكر، فإن العبد عباد الله أحبتي في الله إن لم يكن له منذر من نفسه طال عليه العمر ما قدم ركعة لله جل وعلا في جوف الليل، وربما طال عليه العمر فاشتغل بالشهوات وضيع العمر باللهو والخلوات، فلا آية ترده ولا حديث يعظه. ولذا كان لزاما أن نأخذ هذه القلوب إلى الله جل وعلا، فالعمر يمضي والأيام تذهب والسنوات تجول والأحوال تتغير والفتن تأتي، ولا يحب أحدنا أن يقبض على ما لا يحب الله جل وعلا. إذن يا غالي قبل بدايتي أصلح ما بينك وبين الله جل وعلا، أصلح ما بينك وبين الله جل وعلا، أصلح يا غالية ما بينك وبين الله تبارك وتعالى، قبل أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. نعم هناك تبلو كل نفس بما كسبت، هناك يتذكر العبد ما أقدم على الله عليه في دنياه، فأقوام أسأل الله يجعلني وإياكم منهم أقبلوا على الله بصلاتهم وإيمانهم ومن قبل ذلك إخلاصهم وتوكلهم وعبادتهم بل وذكرهم وقراءتهم لكتاب الله جل وعلا أطراف الليل وأطراف النهار، آناء الليل وأطراف النهار يرجون تجارة لن تبور. صدق القائل: تزود من الدنيا، تزود من الدنيا فإنك لا تدري إذا جن عليك ليل هل تمسي إلى الفجر أو هل تصبح إلى الفجر، لأن العمر إن مضى بسوء عمل عظمت المصيبة وجل الخطب، وعندها لا ينفع الندم ولا ثمن دم. فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه في الغيب وهو لا يدري، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة العرس. عجبا والله، عجبا والله لمن عرف أنه يموت ثم يفرح، عجبا والله لمن علم أن هناك جنة ونار ثم واصل على معاصيه وكفره وتحديه للملك الأحد جل وعلا، عجبا والله لمن رأى الدنيا تتقلب بأهلها ولا زال يتمسك بها، عجبا لمن يعلم أن القدر حق كيف ينصب، ونحن في هذه الدنيا ساهون وربما لاهون. واسمعوا إلى هذا الصوت يوم ينادي، صوت بلال ابن سعد رضي الله عنه وهو يقول: يا أهل التقى، إنكم لم تخلقوا للفناء، وإنما تنقلون من دار إلى دار كما نقلتم من الأصلاب إلى الأرحام، ومن الأرحام إلى الدنيا، ومن الدنيا إلى القبور، ومن القبور إلى الموقف على الله جل وعلا علام الغيوب، ومن الموقف إلى الخلود إما في الجنة وإما في النار. فسبحان الله، أين المفر من الله؟ سبحان الله، أين المفر من الله جل وعلا؟ أين الذي يعقل ويتدبر؟ وأين الذي يخاف ويعمل؟ وأين الذي يستبشر ولا يتكل؟ وقفة أقفها أنا وإياكم لعل قلبي وقلبك أيها الغالي أن يحن إلى مولاه ويشتاق، لعل نفسي ونفسك بعد إعراض وطول غياب عن المولى جل وعلا أن تستغفر وتتوب وتعود. فإن الله جل وعلا يقول في محكم الكتاب: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أحبتي في الله، الذكر ما يقود إلا إلى المذكور جل وعلا، الذكر يقود القلوب إلى الله تبارك وتعالى دون ما كلفه، لأن الله جل وعلا قال في محكم الكتاب: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم لهم الأمن وهم مهتدون. هل أنت مع الذين آمنوا؟ هل أنت مع الذين خلصوا إيمانهم من الرياء ومن الدنيا ومن السمعة ومن العطاء؟ فإن صليت صليت لنفسك، نعوذ بالله من الخذلان، وإن تبت فإنما ترجو ثناء من الناس، نعوذ بالله من الرياء والخسران. أصلح ما بينك يا غالي، وما بين الله يصلح ما بينك وبين العباد. يا غالي، الله جل وعلا يقول: فما أصبرهم على النار، فما أصبرهم على النار. هل علمت يا غالي أن الله جل وعلا أعد لكل من عصاه نارا أحاط بهم سرادقها، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. ألست تخاف من نار الله؟ فلماذا تأخرت؟ ألست تخاف من نار الله جل وعلا؟ فلماذا وقعت في شراديب الهوى؟ ألست تخاف من نار الله جل وعلا؟ فلماذا؟ أما وعظك الواعظون؟ أما ذكرك المذكرون؟ أما رأيت أمواتا أمام عينيك؟ أما حصرت قبورا؟ أما ودعت أحبابا؟ أما دمعت عيناك شوقا إلى الله جل وعلا؟ واعلم أن العبد متى ما اشتاق إلى الله اشتاق الله له، ومتى ما استغنى عن الله جل وعلا استغنى الله عنه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أنت الفقير يا عبد الله، أنت الفقيرة يا أمة الله، فإن الله أعد لمن عصاه نارا محرقة، وإن الله جل وعلا قد توعد من كفر وقد توعد من بغى أن نارا يراها على أرض المحشر. قال عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفس محمد بيده إن النار لتطيش على أرض المحشر، لتطيش على أرض المحشر، توشك أن تأكل الصالح والطالح لولا أن كتب الله للنار أهلون وللجنة أهلون لطاشت النار وأكلت الصالح والطالح. اللهم أجرنا من عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم أجرنا من نارك، اللهم أجرنا من عذابك برحمتك يا أرحم الراحمين. أما علمت يا غالي، أما علمت يا غالية أن الله جل وعلا قد توعد من عصاه بتلك النار؟ وأي نار، أي نار تنتظر من عصى رب الأرض والسماوات؟ أي نار سنراها على أرض المحشر؟ أسأل الله ألا يقع بصري وبصركم على النار. إنها النار والله لتحاول أن تفدي نفسك على أرض المحشر هناك من عذاب الله جل وعلا، والله ما تستطيع. أتدري لماذا؟ لأن الله جل وعلا قد حكم وقد فصل بين العباد، فريق في الجنة وفريق في السعير. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، قوا أنفسكم وأهليكم نار، وما أدراك ما سقر، لا تظلم عبادة حتى يلاقي عذابه. إنه كان جسده صغيرا ليس بعظيم، ربما مات عليه العذاب، فما بالك لو كان جسده عظيما وضرسه الواضح أكثر من جبل أحد، كيف سيعذب؟ لا شك أن لن تبقى فيه جزءا واحدا إلا وتسعه النار، أجارنا الله وإياكم منها. رواه البخاري ومسلم رحمه الله تعالى من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ حتى يرى رب العزة والجبر مصطدره عليها فتنزوي وينزوي بعضها إلى بعض فتقول: قط قط قط قط بعزتك وكرمك قط، أي كأنها تقول: ما أسألك أجسادا تحرقهم غير الذين في بطنك. أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أنه يقضي 70 سنة ذلك الحجر ما يصل إلى بعضها. ومن هذا لما اجتمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعه جمع من الصحابة استمع وجبته فتساءل الأصحاب: يا رسول الله، ما هذا الصوت؟ قال: هذا حجر ألقي في النار منذ 70 سنة ما بلغ قعرها إلا الآن. النار لها 7 أبواب، لها 7 أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. تصور 7 أبواب لكل باب أهل، لكل باب أناس. تصور لو أنك خلف باب منها، ماذا ستقول في تلك الأثناء؟ وكيف ستدعو ربك جل وعلا؟ يقول ابن كثير: أي قد كتب الله جل وعلا لكل باب من هذه الأبواب أتباعا يدخلون النار منه. سبحان الله، النار تتكلم وترسل. أتدري متى؟ إذا جيء بأهل الإسلام والكفران على أرض المحشر وجيء بالنار، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان، يومئذ يتذكر الإنسان، يومئذ يتذكر الإنسان وأن يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. يا ويلك في هذا الموقف، يا ويلي ويلك، إن نادى الله على النار وعلى أهل المحشر أن الله جل وعلا قد غضب على فلان، أين المفر من الله؟ أين المفر من الجبار؟ يا ويلنا إذا أقبلنا على الله والنار تنادي: يا ربي ذرني أعذب من عصاك. يا الله، اللهم ارحمنا في ذاك الموقف ولا تجعلنا من أهل النار برحمتك يا أرحم الراحمين. أي قدم سنسير عليها على أرض المحشر. إن نادى الله علي وعليك وعليها أننا من أهل النار. أي أرض تكلنا وأي سماء تضلنا إن أقبلنا على الله بمعاصينا؟ ونحن سمعنا ورحمتي وسعت كل شيء. ونحن سمعنا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ما صدكم إلا الهوى وما صدنا إلا الشهوات وما أبعدنا عن الله جل وعلا إلا طول العمر وتباعد السنون وحصول الطمأنينة إلى الدنيا. يقول صلى الله عليه وآله وسلم لما قرأ قول الله جل وعلا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. يقول حبيب صلى الله عليه وسلم يخرج من النار عنق من بطنها وينادي له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق فيقول إني وكلت بثلاثة إني وكلت بثلاثة بكل جبار عنيد اللهم لا تجعلنا منهم وبكل من دعا مع الله إلها آخر وبالمصورين وبالمصورين. ويا ويل المصورين لو صوروا أعراض الناس والله ليسألن عنها عند الله يوم القيامة. يا ويلهم لو خرجوا على الدنيا وبثوا أفلاما ومسلسلات وإباحيات وحرام ينادي على ثلاثة إياك أن تكون منهم إياك أن تكون منهم فوالله إن عذاب الله شديد وإن عذاب الله لا ينقطع لا يفتر عنهم وما هم منها بمخرجين. لكن قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. يا سبحان الله أما قال الله جل وعلا لأملأن جهنم منك أي يا إبليس وممن تبعك منهم أجمعين وممن تبعك منهم أجمعين. والسبب شهوات والسبب زنا وحرام والسبب نوم عن الصلوات وتأخر عنها وعقوق للوالدين وتعد على رب الأرض والسماوات وغش وخديعة وحب في هوى ليسه حب في جلال الله جل وعلا. تعد على المسلمين والمسلمات إذاء للأعراض بل ما وقفوا عند هذا بل شهروا بأنفسهم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يؤتى بالمجاهرين على أرض محشر ووجوههم تتقطع لحما ودما. قال حبيبي صلى الله عليه وآله وسلم حبت النار بالشهوات وحبت الجنة بالمكاره. سبحان الله كم تنتظر النار حتى يؤذن لها يؤذن لها فتهيج على أهل المحشر إلا ما رحم ربي. هناك ويتذكر العبد ما قدم في دنياه يسأل الله جل وعلا ألا يكون مع الذين حكم عليهم بالنار. ولكن هيهات هيهات فأنت ستكذب على من؟ على الجبار الذي علم كل شيء. وستكذب على من؟ على الذي بيده ملكوت كل شيء. وستحاول أن ترد عذابه عنك ولكن لن تستطيع إلى ذلك جميلا. قال الله جل وعلا في محكم الكتاب حتى تعلم عظيم المطر وتعلم أننا تعلم أن نفسك التي بين جنبيك لن تنفعك هناك.

من خان زوجته بالحرام، لتتذكر من جعلت على فراش زوجها غير زوجها عند الله يوم القيامة، ليتذكر من تقلب على جسد حرام، ليتذكر من يسمع حي على الصلاة وهو ينام على فراشه، ليتذكر من أساء ظلم مع والديه، ليتذكر يوم أن يوقف على النار. قال الله عز وجل في محكم الكتاب: ولو ترى قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. تصورت الموقف؟ تصورت أن السماوات والأرض وأنت يا ابن آدم هناك عند الله جل وعلا وبين يديه، ماذا ستقول له؟ ستقول: ما أعلم، هاهم هاه، ما أدري. فيقول الله: كذبت. فيقول الله: كذبت. فينادى على ذلك العبد: خذوه إلى النار، أطعموه منها، وألبسوه منها، واسقوه منها. يا الله، يا رب، يا رحيم، سألناك في هذه اللحظة وقد جئنا لأجل وجهك مستجيبين، ألا تعذبنا بنارك يا أرحم الراحمين. فأجسادنا على نارك لا تقوى، فوالله ما في أنفسنا قوة أن تلقاك وأنت غاضب علينا. احذر اليوم، احذر اليوم، واستغفر اليوم، وتب اليوم، وعد إلى مولاك اليوم. وصدقني والله، ثم والله، إن لم تدرك نفسك الآن لتصيحن بين يدي الله ولن ينفعك صياحك، لتسألن الله جل وعلا رجعة ولن تنفعك الرجعة، لتبكين من ألم ومن خوف ومن فرح، وتلقى الرب يوم القيامة عطشان: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وتذكر أن الله جل وعلا قد حفظ عليك كل شيء: نظراتك، خطراتك، أفلامك، حرامك، ظلمك، خيانتك، تكذيبك للموعد، خلواتك، غشك، خداعك، لا تزكي، لا تصلي، لا تتوب، معاند، جبار، كذاب، خائن، سماع للغنى، شطاب للخمر والدخان، مدمن، قاتل، سارق، معتدي. ما تبت ولا مرة، ولا تذكرت ولا مرة، ما دخلت المقبرة ولا مرة، قبرت بين أحلامك وربما بين أعدائك وأنت لا تدري أروحك تصير إلى الجنة فتهنيها أم إلى النار فتعزيها. يا ويلك من الله إن لم تتب، إن لم ترجع إلى الله الآن، فإن الله جل وعلا يقول في محكم الكتاب: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. ويقول جل وعلا: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. يا ويلك إن لم تكن من الذين طلبتهم جنة الله جل وعلا وأبيت إلا عذابه. وصدقني والله لو كشف الستر عليك بين يدي الله تعالى وإيمانك وصدقاتك وإحسانك وبرك بوالديك وصبرك إلى الله وطاعتك وصلاتك ودعاءك ودعاءك وقيام الليل وحبك لله ولأجل الله وحبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرك بالمعروف نهيك عن المنكر، عمرتك حجك صيامك استغفارك جلتك وخضوعك بين يدي الله جل وعلا. يا الله كل شيء أحصاه الله جل وعلا في إمام مبين، فأسأل الله جل في علاه أن لا يجعلني وإياكم من أهل النار، وإن يجعلنا وإياكم ممن يدخل جنة الأبرار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقفن أحدكم بين يدي الله جل وعلا ليس بينه وبينه حجاب وبينه حجاب. ثم يقول الله تبارك وتعالى: ألم أكن بملك أن آتك مالا؟ فيقول: بلى. فيقول الله: ألم أرسل إليك رسولا؟ فيقول: بلى. ثم ينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار. فليتقي أحدهم النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة. رواه البخاري رحمه الله تعالى. فيا أحبتي، يا أحبتي، هلم للتوبة إلى الله جل وعلا، هلم للتوبة إلى الله تبارك وتعالى، هلم. نسأل الله جل وعلا رحمته ومغفرته وهداه قبل أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله، وهناك يبغالي ليس لك مجال إلا توبة وإمادة في هذه الدنيا، وأما هناك فلا رجعة ولا توبة ولا استغفار ولا ندم، لن ينفعك هذا أبدا إلا إذا كان بصدق عمل. اللهم إني أسألك يا رب العالمين أن تجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة ولا تجعلنا من أهل النار. وصدق القائل لما قال: واعمل رداء واعمل لدار غدا الرضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن ناشيها، أرض لنا دمام والمس طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشد خاب بانيها. اللهم تقبلنا في عبادك الصالحين، اللهم تقبلنا في عبادك الصالحين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. اللهم ثبتنا على لا إله إلا الله حتى نلقاك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل الجنة ولا تجعلنا من أهل دار الجحيم. اللهم حرمنا على نارك فإن أجسادنا على نارك لا تقوى. اللهم ارفع قدرنا واغفر ذنبنا واستر عيبنا وتجاوز عنا، ولا تكشف سترك عنا يوم القيامة يا رب العالمين، ولا في الدنيا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن هؤلاء الأحبة نساء ورجالا كبارا وصغارا جاءوا يرجون جنتك فلا تكرههم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولهم، اللهم اغفر لنا ولهم، اللهم تجاوز عنا وعنهم. اللهم اغفر لوالدينا كما ربونا صغارا، اللهم اصلح حكامنا عامة وحكامنا خاصة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل الرحمة والتوبة علينا، اللهم تقبل منا يا رب العالمين أخلص نياتنا، اللهم أخلص نياتنا واغفر سيئاتنا وتجاوز عن ذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. تقبل التائبين والتائبات، واجعلنا وإياهم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إن أخطأت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، والله